كري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب نسل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم ليوم الحساب كري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب نسل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم يوم الحساب بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والطلاب بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والطلاب اسلكوا الدار بسيد أهل يمين وشمال بين الدار بواضح لا اعتموا ضباب ما مشابه محمد هي دروب العدال من مشابه نقى خير العمل والكساب اسلكوا الدار بسيده ليمين وشمال بين الدار بواضح لا اعتموا ضباب ما مشابه محمد هي دروب العدال من مشابه نقى خير العمل والكساب اكتدوا بالنبي محمد حذر المياه في زمان الفتن والسلم ويا الخراب اكتدوا بالنبي محمد حذر المياه في زمان الفتن والسلم ويا الخراب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلاة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالا اكتدوا بالرجال رجال خير قرن كريم وردينا الصعاب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلاة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالا اكتدوا بالرجال خير قرن كريم وردينا الصعاب مثل أبو بكر والفاروق والمذنب بلال رافعين لدين الله فوق السحاب مثل أبو بكر والفاروق والمذنب بلال رافعين لدين الله فوق السحاب طاعة مع عبادة مع جهاد مثال انشدوا بدر عنهم يوم سن الحراب انشدوا البذل والمعروف فعلا جلال نال والعز والخير تنالوا الثواب طاعة مع عبادة مع جهاد مثال اشدوا بدر عنهم يوم سن الحراب اشدوا البذل والمعروف فعلا جلال للا والعز والخير تنالوا الثواب يا مقلد الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك وخاب يا مقلد الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك وخاب ثم صلوا صلاة متكان بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمد بالصبح ويا الليال برسل الحق صدق ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة متكان بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمد بالصبح ويا الليال رسل الحق صدق ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة متكال بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمد بالصبح ويا الليال رسل الحق صدق ما يجيه ارتياب